السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، ونحن في أواخر حلقات هذا البرنامج المبارك لك صمت، وأسأل الله تعالى أن يجزي كل من كان متعاونا معنا خلال الحلقات خير الجزاء. نحن أيها الأحبة الكرام في أواخر هذه العشر المباركات الأخيرة من هذا الشهر الكريم، ولا شك أن إتمام هذا الشهر الكريم هو نعمة من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده. وهذه العشر التي نحن ابتدأناها قبل ليال هي أعظم الليالي في السنة، فإن فيها ليلة القدر التي وصفها الله جل وعلا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي لها فضلها ولها يعني ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا إذا دخلت عليه العشر اجتهد وأيقظ أهله وشد المئزر، وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها بالعبادة ما لا يجتهده في غيرها من الليالي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقومونها ممن قاموها، وأن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله تعالى منهم صيامهم وقيامهم. نعم، تفضل أخي عادل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخلينا يا رب. يا مرحبا يا عادل، تفضل. الله يسلم. الله يسلمك يا رب. بس أنا في عندي أنا خاطب ومكتوب كتابي. أي. وأنا حلفت وأنا حلفت على خطيبتي. شلون في إنه مثلا إنه أشيل الفن عنه؟ ما فهمتك عادل. أنت مكتوب كتابك يعني عقدت عقد أيوة. شرعي. أيوة. طيب إذا اتصل مرة ثانية شاب دخلوا، أو ليتكم تتصلون بها أنتم، يمكن يعني يكون أنسب. أختي فاطمة تفضلوا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير عنا يا شيخ. الله يحفظكم، بارك الله فيك. لو سمحت أنا عندي مسألة، يعني استوت هالأيام عندي عامل يبتنى في البيت يزود لي غرفة. أيوة. زادت عنده على هاي غرفة، فسوى لي الغرفة، بس ما اتفقنا احنا في البداية على كيف يسوي المدخل الغرفة. أي. بعدين قلت له يعني أعطيته تصميم يسوي لي، فقال لي إذا أنا يسوي هذا زيد يعني. قلت له زين زدنا اتفقنا على المبلغ على أساس إنه نزيد على أساس هذا زيادة على المدخل. أي. فما سوى هو المدخل نفس ما أنا أريده. فيعني سوى مشد الكلام بيني وبينه، خلاص قلت له خلاص أنا ما بعطيك شيء وأنا ما أريد هذا. لا انت سويته ولا تكمل شغلك. فما ادري يا شيخ، انا استغفرت على هذا الكلام اللي سويته ذاك، بس ما ادري يعني لازم اعتذر منه عشان يعني هو يعني انت ما اعطيتيه الزياده. لا انا ما اعطيته الزياده لانه اصلا ما يعني ما سوى الشيء نفس ما انا اريده. طيب كم عمل منه؟ عمل مثلا نصفه 50% من اللي انا حط طابوق، ويعني هم ما زاد لي يعني يشتغل فيه، بس انا ما قلت له خلاص وقف انا ما اريد اكمل. اي على العموم انت اعطيه بمقدار ما عمل، يعني لو كان مثلا طبق 50% مما تريدين 60% مما تريدين اعطيه بهذا المقدار، يعني نقصي يعني الاخطاء. انا بجيب عامل ثاني يعني بيهدم هذا اللي هو اللي سواه كده وبشتغل من اول وجديد. يعني اللي هو سواه خطا تماما مره. وانت شرحك في البدايه كان مراويتنا نموذج عندي في مدخل ثاني، قلت له نفس هذا بالضبط طريقك تسويه. يعني كان واضح الشرح. كان واضح شرح وشارح له بداية بالكلام، وبعد راويته النموذج اللي يريد يسوي على شكله، فبس هو ما يعني ما سنفذ مثل ما ابغاه. اذا كان عموما خالف تماما وقلت له اريد نسخة ثانية من هذا الشيء ووعدك واتفقتم على ذلك ثم صنع شيئا اخر، فليس له حق في ان ياخذ يعني الأجرة ما دام أنه لم يعمل العمل المتفق عليه. لا ما يعني هو سواد على شكل كشخ مصغر وما يناسب أبدا المدخل. لا هو الجواب كما ذكرت لك، إذا كان أنت الشرح اللي شرحتي له واضح وعطيتي له مثال، قلت أريد مثل هذا المدخل تعمله هنا، ومع ذلك لم يعمل العمل، فالأجرة المتفق عليها لا يأخذها ما دام أنه لم يقل بالعمل المتفق عليه. بارك الله فيك. أختي أم مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ، اخبارك؟ مرحبا بكم، حياكم. والله لنا شرف انك موجود. بارك الله فيكم. الله يخليك، طول عمرك يا رب، يسر لك جميع امورك. بغيت أسألك عن زكاة الذهب. أي. أنا قبل كنت أزكي ذهبي يوم كنت أشتغل. أي. أما الحين ما أشتغل يعني. فذهب ما ألبس يعني نادرا ما ألبسه بس في المناسبات. طيب ليش ما تبيعينه؟ هل أنت حاطته لوقت الحاجة يعني؟ لا صراحة مو يعني إذا وقت الحاجة يمكن إذا احتاج شيء أبيع يعني شيء من ذهب. بس يعني أنا ودي أزكي. لكن أنت تلبسينه يعني 3-4 مرات في السنة؟ إيه تقريبا. عموما إذا أنت تلبسينه وهو معد لللبس ليس للتجارة ولا للكنز فليس فيه زكاة على الصحيح ما دام أنه ملبوس ذهب ملبوس حتى لو تلبسينه في المناسبات 3-4 مرات في السنة. بارك الله فيك يا أبو حنان تفضل. ألو السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك شيخ. الله يحييك. شيخ السؤال الأول الله يحفظك. شخص مثلا رب العالمين أعطاه شهوة شديدة هو صار نهار رمضان فقال بدال ما دام زوجتي وأخذ كفارة مغلظة بسوي حركة ثانية بفطر عمدا بجامع الزوجة هل هذا عليه القضاء بس أو عليه الكفارة المغلظة؟ لا لا هذا عليه الكفارة المغلظة. هذا مثل من أراد أن يجامعها فشرب ماء قال سأفطر بالماء أو مثلا أكل خبزا وقال أنا أفطرت بالخبز وقصده الأساسي هو الوطأ هذا عليه الكفارة المغلظة. حلو. الدعوة إلى الله فرض عين ولا فرض كفاية؟ الدعوة إلى الله بحسب الدعوة. أما الدعوة إلى الله اللي بمعنى إنكار المنكر والأمر بالمعروف وتعليم الناس ما يحتاجون فهذا فرض عين على كل إنسان. أما الدعوة إلى الله بمعنى إلقاء المحاضرات والسفر للخارج للدعوة ونحوه فهذا فرض كفاية. أخي أسامة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أسامة حياك الله. يا شيخ أنا يعني كوية ما حظ منك أبدا. بلى كل الحظ لها وبإذن الله تعالى أن نأتيكم إن شاء الله. يا سيدي الله يجزيك الخير. الله يا أنا لي طلبين. تفضل أسامة. أول شيء يريد طلب رقم هاتفك الخاص لأمر خاص ضروري جدا. طيب أبشر. وعندي لك رقمين من قبل واحد تيجي رسالة بصوتك. نعم. والآخر لا يرد أو لا يجيب ما أعرف. الرقم الذي فيه رسالة هو رقمي المعروف ويمكنك أنك ترسل لي عليه رسالة ويكون بيننا ترتيب. يا شيخ أنا صنع تمت نويت يعني أزورك أو ألتقي بك سبحان الله ما صار نصيب. مرحبا يعني بك يا أسامة. أكثر من رسالة. مرحبا بك الله يحيي تزور بيتك الله يحييك. ترسل لي رسالة أسامة. يعني أتكلم معك يعني أمر ضروري. طيب لعل الأخ أسامة يرسل لي رسالة على هاتفي اللي أبو خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا أبو خالد. جزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين إن شاء الله. آمين جزاك الله خير. الشيخ أنا إحنا نداوم في مركز معسكر خارجي. أي. بلد يعني. أي. وتجينا صلاة الجمعة دائما في الدوام من أوبات نمسك. فما عندنا إمام ثابت في المسجد. خطيب وإمام مثلا. فإذا جاءت الجمعة وكنت موجود جاء الخطبة طبعا مكتوبة فأقوم أنا وأخطب عليهم أني ماني أعلم منهم ولا أتقى منهم ولا أحسن منهم ولكنهم يكلفوني بهذا الأمر. طيب فما أدري ما عليك شيء يا أبو خالد أنت إن شاء الله تقرأ وتكتب وأنت إن شاء الله عندك أسلوب في الإلقاء وتقرأ من ورقة ما عليك بس صلي بهم تخطب الخطبتين وتصلي بهم ركعتين وصليت الجمعة الله يقبل منا ومنكم. إياك الله خير. مرحبا يا أبو خالد حياك الله. أخوي حمد تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا من العراق. مرحبا يا حمد حياك الله. أنا اسمح لي أقول لك أنا من المذهب الشيعي. نعم مرحبا بك على بصلاتي على المذهب الشيعي. نعم فدائما أحب أن أصلي في المساجد فمن أدخل المسجد أصلي على المذهب السني. أي. فهل يجوز أو لا يجوز؟ طيب حمد أنت بالنسبة للمذهب الشيعي يعني إيش تقصد يعني أنت ماذا تعتقد يعني الآن مثلا إيش تعتقد بالصحابة؟ يكون وضعي نعم نعم شيخ وضعي في الصلاة يكون إيدي بزيادة مستقيمة. أي بس حمد حمد نعم أنت إيش عقيدتك في الصحابة؟ تعتقد أن الصحابة كلهم مؤمنين مسلمين؟ جميعا لا أفرق بين أحد نهائي وأبدا. الحمد لله أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم كلهم تعتقد أنهم مسلمين؟ الكل أعتقد قد هم مسلمون وأقتدي بالجميع بالرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسوله وعلى آله. طيب القرآن تعتقد الأنامل ليس فيه نقص ولا تغيير؟ أكيدا. الحمد لله. تعتقد أيضا أن الإمام علي سيدنا رضي الله تعالى عنه أنه لا يعلم الغيب ولا يخلق وأنه لم يعني وأن كان محب لبقية الصحابة وكذا؟ أعرف كل هذا. أعرفه. أنت إن شاء الله على خير وبإذن الله تعالى أنك على العقيدة الصحيحة. شيخنا العجز وأنا من طبقة مثقفة وأنا في درجة مهندس وأكثر. ما شاء الله عليك، ممتاز. هذا واضح من أسلوبك ما شاء الله أنك إنسان مثقف وفاهم، وبإذن الله تعالى كونك تسمي نفسك شيعيا أو سنيا، أهم شيء العقيدة التي في داخل قلبك في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يكون عندك غلو في الأئمة ترفعهم فوق منزلتهم، ألا تكون عندك دعاء لغير الله، ألا يكون عندك تنقص لعائشة رضي الله عنها أو تنقص القرآن، ما دام أنك بإذن الله بالعقيدة التي يرضاها الله تعالى ويرضاها نبيه عليه الصلاة والسلام فأنت على خير يا حمد إن شاء الله. بارك الله فيك حمد. أخوي ناصر تفضل. مرحبتين شيخ، كيف حالك؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا يا ناصر. نورت الله نور دبي. الله ينور قلبك يا رب. احنا من متابعين برنامج طبعا. الله يكرمك، جزاك الله خير يا ناصر. يا شيخ بس بغيت يعني اني اسال اسئله مش كثير علي، يعني ما ابغى اتكثر، بس يعني حاب اني اسال هنا هذا واشوف رايك انت. يعني اتفضل يا ناصر. احنا عندنا يعني مسجد، والمسجد فيه مذهبين يصلوا فيه مش مذهب واحد. يعني مذهب السني ومذهب الإبابي. نعم. إنزين يا شيخ، فالتقدم يكون من يعني كان عندنا شيخ فتوفى، هو من مذهب الإبابي توفى يعني الله يرحمه. أيها. فالحين اختلفوا، الحين في عندنا اختلاف في المسجد، يعني لما يجي إمام يصلي لنا أو شيء يقول الأخوة هذا يطيل في الصلاة، هذا يعني اختلاف. فالأخوة أمرات لما يصلوا ابن عمارهم 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة، هل جايز هذا يصلي ابنه؟ وثاني شيء مش مسبل، يعني قصدك مش مسبل ما يسبل يديه يضعها على صدره يعني؟ لا في الثوب. في الثوب يعني الثوب تكون للحد الأرض. لكن أيوة. قراءته جيدة وحفظه جيد. والله احنا انا اقول لك يا شيخ الصراحة، يعني لما يجون اخوة يعني من وزارة الاوقاف معنا هنا في السلطنة، لما يجوا اخوة الصراحة تلاوتهم حتى تخلي القلب يخضع. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن صحيح. هم بعض من الأخوة يعني كأنه قرأ وما قرأ، يعني عادي. أي. يعني ما تعرف هو أصلا وين يقرأ، إيش من الآية وإيش من الأز، حتى بعض الأحيان لما يتلو الآية يعني يجيبها اليمين على اليسار. أما بالنسبة يا ناصر للإمام، إذا كان يقيم الفاتحة إقامة تامة وما بعدها عندها أخطاء فيها فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يعني يصلي بكم من يتقن تلاوة القرآن، من يقتنع الناس بإمامته، من يكون عالما بأحكام الصلاة لو لزمه سجود سهو ولا غيره يعرف كيف يتصرف، هذا الأولى. لكن لم يوجد وصلى هؤلاء الشباب الذين أعمارهم في 16 سنة ونحوه فالصلاة صحيحة إن شاء الله. لكن عادي هو المذهب، أي مذهب اللي حتى لو صلى بكم مذهب الإباضي فصلاتكم صحيحة إن شاء الله. أخوي محمود تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يخليك. بقول لحضرتك أن العام الماضي زوجتي معايا بالحج. أي. وطاف الطواف الوداع وهي حائض. عشان مغادرة الحملة للمدينة. أي. ودخلت المسجد النبوي مرتين، زارت عند قبر الرسول وهي حائض أيضا. صلى الله وسلم على رسول الله. لكن ما كانت تستطيع أن تنتظر حتى تطهر؟ لا، في الحج ما كنا نستطيع، يعني كانت احنا طفنا طواف الوداع وتحركنا. طيب طواف الإفاضة طفتوه قبل تحيض؟ نعم. طبعا اذا محمود طواف نعم. الإفاضة اذا طافته المرأة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع ترى. نعم. هي المفروض انها ما طافت وداع، متى طفت الإفاضة؟ في يوم العيد. نعم يوم العيد. نعم خلاص، المفروض انها ما طافت طواف وداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض. نعم. لكن ما دام أنها طافتها الله يعفو عنا وعنها. أيضا زيارة قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه الأصل أن يزوره الرجال دون النساء. نعم. طيب ناخذ بعض الرسائل بس لانهم مساكين بالمئات. يقول يا شيخ هل يجوز ان اعطي زكاة مالي لوالدي لان لديه دين؟ نعم يجوز للابن ان يصرف زكاته في سداد دين ابيه والاب يصرفها في سداد دين ابنه، لكن لا يجوز ان يصرفها في النفقة المباشرة، ما يجوز يصرفها في تسديد اجار، في اكل، في شرب، في علاج، في لباس. لكن لو لحق الاب دين بسبب تجارة او نحو ذلك فسددها الابن من زكاته او العكس جاز ذلك. يقول والدتي لا كبيرة في السن لا تأكل كثيرا بل أكثر طعامها السوائل كالعصائر والحليب، يقول فهل نصومها وما الحكم إذا جعلناها تفطر وهل نقدم الكفارة للمشروع إفطار الصائم؟ أما بالنسبة لي وجوب الصوم عليها أو عدم وجوبه، إذا كنتم تلاحظون أنها مع كبرها في السن تتعب تعبا شديدا بالصوم فأخبروها أن الله تعالى أباح لمن يجد المشقة أن يفطر، أما إذا كانت لا تجد مشقة وتتحمل وتعلمون منها ذلك فيعني كونها تصوم هذا هو الواجب. هل يجوز يقول الشيخ فاتتنا ركعتان من صلاة التراويح فصلينا مع الإمام الشافع تكملة للتراويح الفائتة، هل هذا صحيح ما فعلنا؟ الأصل أن يصلي الإمام 11 ركعة ويصلي المأموم معه ذلك، فإن صلى المأموم بعضها فصلاته صحيحة إن شاء الله وهي ليست واجبة 11 ركعة، لكن إن صلى المأموم سبعا أو خمسا أو كذا مع الإمام فصلاته صحيحة لكن أجره أقل طبعا ممن صلى صلاة كاملة. يقول هل تجب الزكاة على المال الذي أجمعه للزواج أو بناء بيت؟ نعم تجب الزكاة على المال جمعه الإنسان لأي نية ما دام أنه ملك لك وحال عليه الحول فتجب عليك الزكاة فيه. يقول الشيخ ما هي السنن التي تصلى قبل وبعد كل صلاة وهي سنن الرواتب؟ ذكرت مرارا الجواب على ذلك، هي التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي أن يصلي ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها يعني بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه 12 ركعة من صلىها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فيسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم صبغ الشعر بقصد تزين للزوج؟ لا بأس به، يجوز صبغ الشعر بقصد تزين للزوج ولغير تزين له أيضا. تقول إنها تحلم بنساء قبل صلاة الفجر وتصلي الفجر ثم تحلم بهم، غير واضح السؤال. تقول ما هو نوع الطهارة اللازمة لتلاوة القرآن الحدث الأصغر والأكبر؟ يجب أن يكون الإنسان ليس عليه جنابة عند تلاوة القرآن إذا كان سيقرأ القرآن غيبا أو نظرا، فلا يجوز على للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن سواء قرأه غيبا أو قرأه نظرا. أما إذا كان الإنسان سيقرأ القرآن نظرا فغيبا وهو ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الوضوء إذا كان عليه حدث أصغر وهو خروج الريح أو الصوت منه. أما إذا كان الإنسان سيمس المصحف فلا بد أن يتوضأ قبله إلا إذا اضطر أن يمسه من غير وضوء، كمن يكون في طائرة مثلا ويشق عليه الذهاب للوضوء أو في سيارة يقرأ أو في قطار أو كذا ويشق عليه الذهاب للوضوء فقرأ من غير وضوء فلا بأس عليه، مع أن الأئمة الأربعة يلزمونه بالوضوء قبله، لكن هناك أدلة تدل على أن الإنسان غير واجب عليه الوضوء لقراءة القرآن خاصة إذا احتاج إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن نظرا لمن كان محدثا حدثا أصغر، أما إذا أراد أن يقرأه غيبا فلا بأس عليه في ذلك. نعم أختي أماني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ مرحبا أماني الله يحييكم تفضلي. يا شيخ أنا أحلم مرات عن أحوال يوم القيامة. أيوة. ومرة أني أتعذب، فما بس أنا أحلم حتى أمي تحلمني أني أنا أتعذب. فما أعرف هذا التنبيه أو مجرد أحلام؟ أنت يا أماني كيفك في صلاتك وعبادتك والله يا أخي ما أقول لك يعني بس الحمد لله أبد إن شاء الله تعالى أنك على خير، لكن حرصي يا بنتي على يعني إقامة صلاتك وعبادتك، وعند النوم أقرأي أيضا آية الكرسي. أوكي يا شيخ، إيش حكم السباسات الكبيرة؟ جائز، قصتك اللي فيها شعر؟ إيه يعني قصتك شباصة فيها شعر؟ شباصة أيوة، لما ألبسها تقول لي أمي أنت من هذه اللي كاسيات عاريات رؤوسهم كأس نوسي. قصدك الشباصة هذه اللي نسيت والله اللي تمسك الشعر وتر ولما تضعين العباية تصير واضحة من فوق. مش وايد يعني شوي. عموما إذا كانت صغيرة بحيث أنها لا تلفت النظر ما في بأس. أما بعض النساء اللي يكون رأسها كأنها رأسين وراء بعض من كبر أنا ما أدري إيش يسمونها أنا سبق أنهم سألوني عنها فهذه لا ينبغي لبسوها لأنها تلفت النظر للناس. يعني يا شيخ عادي بس مجرد أحلام ما في شيء يخوف. هذه الأحلام إن شاء الله ما تخوف إذا أنت على طاعة وعلى خير إن شاء الله أنك إن شاء الله لا تضرك لكن اقرأ آيات الكرسي عند النوم ونامي على طهارة وبإذن الله لا تضرك إن شاء الله. بارك الله فيك بنتي. أخوي محمد تفضل. مرحبا يا شيخ. أهلا وسهلا حياك الله. السلام عليكم. يا مرحب وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك يا محمد. الله يطول بعمرك عندي سؤالين. تفضل الله يسلمك. الله يحفظك. سؤال أول يا طويل العمر أنا متعود إني أنزل مبالغ لله سبحانه وتعالى. الله يطول بعمرك يعني بين فترة وفترة أنزل يعني بس إنه الزكاة ما الزكاة طول لي بعمرك أنا ما أدري يعني هل تعتبر هيك صدقة أو إنه مثلا يعني إذا حال عليها السنة أو شيء إنه تولي زكاة لأن أنا صراحة أخبرك ما أعرف كم يعني فلوسي في السنة أو إنه شيء كبير أنا اللهم إني موظف يعني دخلي يعني محدود يعني ممكن لكن الحمد لله يعني أحب إني يعني أنزل مبالغ خيرية. أي نعم وشلون طيب طيب خلنا نخلص من هالسؤال اللي تعطيه محمد عادة هل يساوي الزكاة الواجبة عليك يعني مثلا أنت هل يجتمع عندك في السنة أنا أنزل الحمد لله مبالغ يعني حلوة يعني وأكثرها يعني أغلبها تكون للوقف يعني عرفت كيف إذا شفت يعني موضوع مثلا مسجد ناقصه شيء يعني أكمله إذا شفت حد مثلا يبغى يبني مسجد أقول له خلنا ساهم معاك يعني عرفت كيف سواء كان بالطوعان سواء كان يعني ناس كثير ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يبيض وجهك ويقبل منا ومنك يا محمد. إنما هذه بلا شك أنها صدقات نافعة إن شاء الله وبناء المساجد وأيضا الاهتمام بصحة الناس وصدقات الزكاة لأن الصدقة هي فرض وليس واجب ولكن الزكاة واجبة. إيه نعم أنا ما أدري يعني إيه لكن ولدي محمد أنا ودي أنك تحاول أنك تضبط زكاتك إذا كان عندك مال يحول عليه الحول فحاول أنك تضبطه عن طريق الحسابات اللي في البنك وتطلع 2.5% منه فإذا أردت أنك تطلعها خلال السنة فالزكاة لا توضع في يعني يا شيخ عرفت فهمتني أتنزل أن 2.5 حتى في شهريا يعني مو يعني قصدك أنك تنزل أكثر منها نعم في الصدقات وهل تعتبرها تعتبر كزكاة جيد لكن محمد لابد أنها تصرف في مصارف الزكاة يعني مثلا الزكاة لا توضع في بناء مسجد لا توضع في بناء مستوصف الصحي لا توضع في وقف للقرآن. الزكاة لها مصارف ثمانية توضع الفقراء المساكين عاملين عليها المؤلفة قلوبهم إلى آخره فلا بد أن الزكاة تكون في المصارف الشرعية الخاصة بها. أيوة. لكن أنت على خير بإذن الله بنائك للمسجد ومساهمتك فيه هذه بإذن الله تعالى أجور عظيمة والله جل وعلا أيضا يبارك لك في مالك إذا أنفقت منها في الخير. الحمد لله أنا شفت الخير الكثير من هذا. الله يجزيني إن شاء الله الحمد لله أنا أشوفه في الدنيا قبل الآخر الحمد لله وهذا شيء ملموس يعني بالنسبة لي يعني. لكن هل محمد فعلا تلاحظ أن هذه الصدقات لها تأثير في حياتك؟ كثير. كيف؟ عطني مثال عشان الناس يقتدون يعني. الله يطول لي بعمرك أنا بكلمك عن صدقة أنا نويت إني أنزلها لله سبحانه وتعالى. الله يطول لي بعمرك. يعني خصصت مبلغ معين يعني قلت هذا يعني ربي يرزقني مبلغ وقلت هذا ان شاء الله مبلغ معين بتكون لله يعني سبحان الله نويت اني اتبرع به للهلال الاحمر ولكن سبحان الله بين فتره وفتره انسى اليوم الثاني نسيت ثالث يوم نسيت في مره انا روحت اقدم على وظيفه اي قدمت سيرة ذاتية وتأملت خير ونزلت قالوا إن شاء الله خير وكان في ناس عندهم شهادات كبرى وعليا وشغلات كبيرة لكن سبحان الله يعني كان عندي أمل بالله وأنا نازل سبحان الله حصلت مرة كبيرة في العمر كانت تسألني عن أحد البنوك إنها كانت عندها مبلغ تبغى يعني تحصل من هالبنك فقالت يا ولدي وين البنك الفلاني فقلت لها أمي بتكون في الشارع اللي بعدها ممكن كيلوين قالت يا ولدي ما عليك باص إنك توصلني أنا ترددت يعني مرة كبيرة في العمر وفي الشمس وعرفت كيف يا شيخ ولكن سبحان الله يعني شليتها معي، ويوم اني شليتها قاعد تكلمني قالت لي انا مربي ايتام وشغلات كذي وعندي حصه زكاه بتكون ان شاء الله في البنك هذا، تخبرني عن ظروفه وما ظروفه وشغلاتي. وانا قلت لها سبحان الله يوم انا كنت ناوي انزل مبلغ معين بالزكاه سبحان الله انسى وانسى وانسى وشكل هذا من نصيبي، تعطيت اياه قبل لا تنزل من السياره. اي سبحان الله هذه يعني واحده من المواقف. بعدها بيوم الله يطول بعمرك يتصلوا يقولوا لي تعال مقابله، ورحت المقابله وفي يمكن حوالي فوق ال 200 والمتوظفين يمكن يبون يمكن 2 أو 3. في اليوم اللي بعدها بشروني بالوظيفه الحمد لله. ما شاء الله الحمد لله. الصدقه بلا شك انها تزيد المال ولا تنقصه، وانك ان شاء الله تعالى ماجور باذن الله تعالى على هذا. محمد الله يقبل من نومك. اخوي حمد تفضل. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا يا حمد. مساك طيب. الله يحييك. يا مرحبا. طال عمرك. انا اشتغل في البحر. اي صيد سيم وسمك يعني. اي لكن في السنوات الاخيره عملوا لنا احنا جزر يعني وبعدين حطوا عليهم حراسه، والسمك سبحان الله يجي يتجمع عندهم الجزر لانه يحب الهدوء يحب هذا. اي فانا احنا اوقات ندخل نصيد سمك ونطلع، فما اعرف شو حكم يعني صيدنا يعني هل حلال ولا حرام. قصدك يعني انه ممنوع رسميا من الدوله؟ والله مش من الدوله، هو مثل شركات خاصه حاطين عليه الحراسه يعني. عموما اذا كان هو ممنوع رسميا و والدولة يعني وضعت التنظيم فلا يعني لا ينبغي لكم مخالفة النظام، لأن النظام المقصود به المصلحة العامة للناس. صح. مش مانعين السيطرة، مش مانعين أن حديد خل منطقة هاي يعني عمل فيها وفي. يعني هي ما لها علاقة بالصيد، إنما هي مثلا للتنقيب عن النفط ولا الأشياء. الجزر تقريبا هاي جزر النخيل والنوال. أنا ما أدري عنها. تعمير ما تعمير. لكن احنا نجي نصيد سمك ما لنا شغل في الباقي. يعني شغل عموما اذا الصيد ممنوع فيها رسميا فيجب طاعه النظام في هذا. النظام ما وضع الا لاجل ضبط الناس وضبط انظمتهم والمصلحه العامه للناس، فلو كل انسان ابيح له انه يخالف النظام، هذا يقطع اشاره وهذا يصيد في منطقه ممنوعه وهذا يسوق سيارته بسرعه عاليه، خلاص النظام اللي لمصلحه الناس خلاص خرب على الناس واضطرب امره. فالالتزام بالنظام امر مطلوب، وبإذن الله تعالى أن الله بيرزقك يا حمد. أختي سالمة تفضلي. أختي سالمة معنا. سالمة يا شباب ولا؟ أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مجموعة أسئلة. تفضلي يا أختي. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم صلاة الفجر في حالة مثلا أخذني النوم ونمت عنها، لما صليها بتجوز بعد طلوع الشمس؟ صلاة الفجر لا، الأصل أنك تصليها يا أختي. طبعا هي تصلينها بعد طلوع الشمس، لكن المفروض أنك تستيقظي لصلاتها ولا تؤخريها. يعني في حالة مثلا ما صحيتش يعني أصليها قضاء إيه ولا إذا استيقظتي صليها، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها إن شاء الله. بس السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم وضع المسك يعني في خلال الصيام في النهار لغرض إزالة العرق مش لغرض الرائحة يعني؟ وضع ماذا؟ المسك وضعه في الأبطين وكذا. إيه لا بأس، لا بأس به إن شاء الله. لا يبطل يعني صوم. لا هو ليس بخور صح؟ لا ليس بخور، المسك. إيه ما في بأس إن شاء الله، يجوز فعلكم إن شاء الله. بعد السؤال الثالث معليش طالب. إيه تفضلي. الأيام الستة من شوال اللي يصوموا فيها بعد العيد الفطر من متى تبدأ يعني من كم يوم بعد العيد تبدأ؟ هي ستة أيام يبدأ وقتها من ثاني يوم العيد، يعني أول يوم في العيد اللي هو واحد شوال هذا لا يجوز صومه لأنه يوم العيد، أما بعده من أيام فيجوز أن تصومي أي يوم خلال شهر شوال. يعني حتى من ثاني يوم العيد يجوز يعني؟ نعم. من نفس تقول بعد ثالث يوم يصيمه؟ لا هو من ثاني يوم العيد خلاص، المعتبر هو اليوم الأول في العيد، بقية الأيام أشياء تعارف عليها الناس. أمي جنبي هي بتقول لك ادعينا، أمانة عندك تدعينا معك إن شاء الله يا سالمة. الله يوفقنا ويوفقك ووالدتك ونحن جميعا يا رب. أختي غادة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن أسأل؟ أتفضلي يا بنتي. السؤال الأول يا شيخ، يعني قبل فترة يعني من عمر البلوغ تقريبا ما كنت أصلي، ويعني ارتبطت بعلاقات مع شباب وكذا، بس أحيانا يعني حاليا إن أنا تركت الشيء والتزمت الحمد لله ويعني أحفظ قرآن ومضى على صلاتي، فهل يعني الله يعاقبني على روح أو شلون يعني أكفرك. كم عمرك يا بنتي؟ 19. الله يا ربي يوفقنا وإياك ويحفظك. أما بالنسبة لبنتي اللي فات فشوفي كم كنتي، إذا كان عليك قضاء من رمضانات ولا ما عليك؟ أظن ما أتذكر، بس يعني بسبب جهل يعني ما كنت أعرف يعني. عموما يا بنتي إذا عليك قضاء من رمضانات حاولي أن تضبطي كم عدد الأيام وتصوميها الآن وتطعمي أيضا عن كل يوم مسكينا. وبالنسبة لما فات من ترك الصلاة والعلاقات مع الشباب وغيره، بإذن الله تعالى إذا تبتي إلى الله سبحانه وتعالى وصلحتي أمورك الآن وحذرتي وغيرتي رقم هاتفك وكذا، بإذن الله أن الله جل وعلا يتوب عليك، وأسأل الله تعالى أن يدلنا ويدلك على الخير بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله، فيسعدني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الدخون في نهار رمضان؟ بالنسبة للدخون اللي هو البخور الذي يستعمله بعض الناس، هذا إذا كان الإنسان قربه إليه وضع في غترته مثلا واستنشقه استنشاقا هذا لا يجوز وهو يفسد الصوم، لأنه ذرات تدخل إلى الجو. أما إذا كان الإنسان وضعه في البيت أو في المسجد فقط رائحة عامة فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم أو تقول يقول أنا فيني حب الشباب في وجهي يبدو حبوب يعني نفر، وأنا أمزق الحب ويخرج دم، هل أفطر أم لا؟ لا، هذا لا يفطر خروج هذا الدم، هو دم قليل أيضا، لكن أيضا لا ينبغي العبث به لأنه ربما أدى بك إلى تشوهات. يقول أنا لا أصلي الشفع والوتر فما الحكم؟ صلاة الشفع والوتر سنة، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، فالله سبحانه وتعالى يقول والشفع والوتر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صلاة الوتر في حضر ولا سفر، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن، جعل من علامات الإيمان الحفاظ على صلاة الوتر، فهي لها أهميتها بلا شك الحفاظ على صلاة الوتر. يقول هل يجوز أن أصوم القضاء قضاء رمضان وست شوال بنية واحدة؟ لا، لا يصح ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فلا بد أن يصوم القضاء أولا كاملا ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. يقول أنا أسكن بالإيجار و في كل شهر أضع مبلغ لكي أسلم الإيجار آخر السنة، هل أزكي هذا المبلغ؟ أما إذا مرت سنة كاملة على هذا المبلغ فيزكى، أما إذا كنت قبل أن تمر السنة تعطيه لصاحب المنزل فهذا ليس فيه زكاة. يقول هل الكحل يفطر الصوم؟ لا، الكحل لا يفطر الصوم. يقول إذا عطست أنا وحدي فما الواجب علي أن أفعل؟ تقول الحمد لله، تقول الحمد لله، ما دام ما عندك أحد يقول لك يرحمك الله فلا تكمل، يهديكم الله يصلح بالكم، خلاص تقول الحمد لله ولا عليك بأس. يقول لدي ذهب من 7 سنوات لا ألبسه دائما، كيف أزكيه؟ وهل يزكى الألماس الأبيض؟ وعندي مال حوالي 15,000 جمعة في 4 سنوات أعطي منه المحتاج، هو في نية صدقة من غير ما أخبر أحدا، ما الحكم في ذلك؟ أختكم أم بدر. أما بالنسبة للذهب الذي يلبس أحيانا فهذا لا زكاة فيه كما تقدم، حتى لو كان يلبس 3 أو 4 مرات في السنة، لكن لو كان امرأة عندها ذهب تمسكه عندها ولا تلبسه يعني تقريبا إلا مرة في كل 2-3 سنوات فنقول لها لماذا لا تبيعيه مدام أنك لا تستعمليه؟ فتقول لا أنا أجعله لوقت الحاجة، ربما أحتاجه يوم من الأيام، فهذا يزكى بلا شك لأنه كنز. كذلك المال الذي عندك، إذا كنت المال 15,000 وضعتها في حساب خاص أو في ظرف على جنب ونويت أن هذه صدقة خلاص ليست ملكا لك فهذه ليس فيها زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة الملك، أن يكون مالكا للمال. أما المال الذي عند الجمعيات الخيرية، المال اللي أنا حطيته في حساب خاص لأبني به مسجدا، المال الذي جمعته ليتصدق به، هذا ليس فيه زكاة لأنه ليس لا يملكه إنسان معين بل هو صدقة. طيب ولو قلنا أن فيه زكاة، نطلع من الصدقة للصدقة، ما هي صدقة أصلا ليست ملكا لأحد. أختي أم صلاح تفضلي. أم صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم صلاح. بابا؟ مرحبا بك، تفضلي أم صلاح. طبعا والله العظيم يا شيخ من شكرك على جميع برامجك الدينية وخاصة برنامج ضعبط على جميع خطب الجمعة، ونشكرك شكر خاص جدا والله العظيم يا شيخ على أشرفة الكاشيتات والله العظيم يا شيخ، منذ اللحظة تابعتك يا شيخ والله العظيم ما تركت نافلة ما تركت سنة النبي والله العظيم يا شيخ الحمد مسلسل وحدة ما تبعت والله ادعي لك يا شيخ. الحمد لله الحمد لله والله يا شيخ انا بتخوف والله. اول مره بتدخل بالتلفزيون على والله يا شيخ. الله يحفظك ام صلاح. ام صلاح ادخلي بعطينا سؤالك. الله يجزيك خير بارك الله فيك واسال الله اجرنا واياك يا رب. انقطع اتصال. طيب ابو حنان تفضل. شيخي تفضل ابو حنان مرحبا بك. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بكون سريع معك في كلام شيخي. شيخي طول عمرك صلاه المسافر خلف المقيم. اذا انا مسافر قمت خلف المقيم هل اني اقصر اصلي ركعتين واسلم ولا لا؟ تتم معه الصلاه كامله يا ابو حنان. أتم معه. ثانيا شيخ الخروج مع جماعة الدعوة شو رأيك فيه؟ أخرج معهم ولا ما أخرج؟ يعني إذا كانوا طلبة علم وليس عندهم بدع فلا بأس عليك إن شاء الله. آخر فكرة شيخي لك أنك أنت ما شاء الله تبارك الله رب العالمين عطاك قبول كثير عند الناس. فأنا رأيي أتمنى منك يا شيخ في بعض الدعاة مش معروفين في برامجك أتمنى تطلع معك داعي لمدة سنة عشان رب العالمين يجعلني قبول وتكون انطلاقة له. عسى الله يوفقك ويسعدك. صدقت هذه فكرة رائعة أبو حنان وبإذن الله أنا سأعمل بها إن شاء الله. الله يسعدك ويجعلك من الجنة. تسلم أبو حنان. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير. أبو خالد تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. يا مرحبا بك يا أبو خالد. الله يخليك. الله يحييك. تقول العمر عندي بس سؤال بخصوص الزكاة. أنا اشتركت مع أصدقائي لي. أي. في الأسهم يعني وتعرف الأسهم نزلت الحين نزلت الأسهم كثير يعني أنا بعرف إنه الزكاة الأسهم على الربح فهنا نزلت فكيف نحسب الزكاة لها ما أعرف الأسهم أبو خالد هل هي زكاة هل هي أسهم في شركات عقارية أو شركات كيميائية أو في عقارية وفي اتصالات يعني مشكلة يعني في سوق الأسهم عموما لا يلزمك الزكاة إلا في أرباحها أما إذا ما في أرباح فما يلزمك الزكاة. طيب سؤال ثاني سيدنا الشيخ بخصوص السفر للعمرة أنا حجزت عن طريق الإنترنت وطبعا الإنترنت تعرف أنه عن طريق البطاقة الائتمانية صحيح. قبل لا أروح أنا عن عمرة إن شاء الله أسد ولا ممكن أسد بعد لأنه الاستحقاق بعد فترة خلاص إذا كان لن يزيد عليك ربا فلو سددت بعد فترة ما عليك بأس. طيب سؤال أخير سيدنا الشيخ الله يفيدنا فيه. الله يحفظك أبو خالد. بخصوص الصلاة أنا تركت الصلاة فترة أي وإن شاء الله ناوي إن شاء الله تبت إن شاء الله على ما فات وإن شاء الله ناوي على الصلاة بس كيف أعوض اللي فات؟ الله يخليك يا شيخ. تعوض اللي فات بالإكثار من النوافل لأن الله تعالى إذا حاسب العبد على الفرائض فإذا كان عليه فيها نقصا قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيسدد النقص الذي في الفرائض بالتطوع فأكثر من صلاة الضحى أكثر من صلاة النوافل بإذن الله تعالى والله جل وعلا غفور رحيم. الله يحييك أبو خالد. أبو روضة تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ هلا يا أبو روضة الله يحييك. الله يطول عمرك. صرنا بارحة لعمان كسفر بس نفطر ونرجع فكانت مسافة سفر فلما وصلنا هناك شغلنا الإذاعة تبعهم وأذن في الإذاعة إيه؟ فطرنا في السيارة نحن خذنا معانا التمر والماء على بال ما نوصل المطعم فأذن في الإذاعة عندهم وفطرنا ونحن بالطريق نشوف المسايق وأذن تقريبا بعد خمس دقائق تخربطنا نحن. أنتم لما أفطرتم أبو روضة غابت الشمس يعني؟ يعني الشفق الأحمر بين يعني غابت الشمس تماما يعني تقريبا يعني المهم الشفق الأحمر بين لكن الأذان في هذه المنطقة ما أدري كيف يعني في الإذاعة هل هي إذاعة منطقة كانت يمكن هي إذاعة مسقط. أيوة. طيب كم بينكم بين مسقط كان؟ تقريبا 100 كيلو. أي والمساجد اللي مريتم بها لسه ما أذنت كلها. إيه فتفاجأنا تقريبا بعد 4 دقائق أو 5 دقائق أذنت. إذن الله يعينكم لعلكم أن تقضوا هذا اليوم إن شاء الله. نقضي هذا اليوم. تقضون هذا اليوم يعني في تساهل حقيقة منكم يعني كان الأصل مدى من البلد ليس البلد جديد عليكم فالأصل أنكم تتأكدون قبل ففي نوع من التساهل بالفطر. نحن لأن ما نعرف كنا الإذاعات فلما صحيح. فتحنا الإذاعة قلنا هاي صحيح. صحيح والأولى كان أن تسألوا وأن تنظروا لكن الحمد لله ما عليكم الا القضاء ان شاء الله. يعني هاي اجرها راحت يعني هاي لا ان شاء الله اجرها ما راح، ان شاء الله انكم مهجورين ولكم اجر ثاني اذا قضيتم ان شاء الله. والشيخ سؤال بالنسبه لما رحت انا على سوريا اي زين، هناك شافونا من الامارات اي وما طاعوا يطوفونا على الحدود، انا ما اعرف اذا انت عارف مواضيعهم. اي نعم نعم فاهمك. اي هذه الحين شو تندرج تحت يعني اذا ما طاع يطوفنا؟ المساله تحتاج الى تفصيل، لعلك تاخذ رقمي من الاخوان واتصل بك او تتصل به. ام فيصل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ بس انا شريت سياره عن طريق تسهيلات، هي عن طريق فيها ربا، تسمعني الشيخ؟ ايوه. انزين انا ما كنت اعرف يعني ماري ما حد وعاني كلش غيره، فالحين انا وعيت وحاولت ان اور جمعيه عشان اسدد اللي علي تطيح الفوائد اللي ياخذونها. أيه. ولكن ما حصلت يعني، فشنو الحكم في ذي الشيء؟ هل تعتبر السياره حرام او شنو يعني؟ طبعا ما يجوز بنتي. طيب ما اصلا ما في بنوك عندكم تتعامل بالتعامل الشرعي؟ اظن في بنوك في البحرين. في بس ما وعيت لذا الشيء لحين يعني. متاخر تقريبا سنه ونص من خذيت السياره. ألوم الله غفور رحيم، ما دام انك لم تستطيع ان تريد ما تسددين به وانت اخذتيها جاهله بها، فسددي بقدر استطاعتك يعني لينزل الربا قدر المستطاع، والله يعفو عنا وعنك ان شاء الله. الشيخ سؤال ثاني. شيخ تفضلي. في احيان بعض الاحيان يصير في محاضرات يعني يجي الداعيه رجال صح؟ فيكون قسم حق النساء وقسم حق الرجال. فهل يجب ان احنا نروح للمحاضرة ولا لا؟ يعني اذا كان النساء في مكان منفصل عن الرجال او النساء بعيدات عنهم وكذا ما في يعني اختلاط، فلا بأس ان شاء الله بالذهاب اليها والاستماع. واذا كان الرجال بس جاي حق النساء يعني هل يجوز؟ كيف الرجال جاي حق النساء؟ يعني المحاضرة مخصصة للنساء فقط؟ اي للنساء. اذا كانت مخصصة للنساء فلا بأس ان تحضري ان شاء الله بحجابك الكامل. اي طيب الشيخ سؤال. تفضلي. مثلا لما امي تطلب مني شيء انا يعني اسويه، بس يمكن انا يعني حاسه اني ما اسوي يعني مثل ما يقولون من غير نفس، ولكن يعني من باب الطاعه وكذا اسويه، فهل اقسم على هذا الشيء؟ الله يجزيك، ما دام انه شيء في النفس دون ان تظهريه في مشاعرك امام امك إيه؟ فما عليك بأس إن شاء الله. آخر سؤال شيخ ممكن؟ تفضلي. يا فترة كنت أصلي الصلاة بعض الأحيان في أخطاء يعني، ولكن يعني بسبب الجهل الحين تعلمت فقمت أعدل، فهل يجوز يعني مثلا كنت في الركعة الثالثة والرابعة أقرأ الفاتحة وأكمل أقرأ سورة قصيرة، فهل أعيد الصلوات؟ لا ما تعيدين الصلوات أصلا في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العصر والعشاء والثالثة في المغرب، لا بأس أن يقرأ الإنسان أحيانا سورة قصيرة، ما في بأس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ سورة قصيرة، فصلاتك الفائتة صحيحة أيضا. أوكي. بارك الله. الله خير يا شيخ، وحبيت أشكرك على كتابك استمتع بحياتك وايد أثر فيني. بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظكم بنتي، الله يحفظكم. أخوي فتحي تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال أنا حاب تجاوبني عليه، أنا من الجزائر وعندي سؤال. تفضل. يا شيخ أنا ما صليش. هكذا وأريد أنا في البيت كل أهلي كلهم يصلوا، أحبابي أصدقائي، ولكن أنا في في في في مرض ولا والله ما على بالي كيف راح نفسرها لك يا شيخ. كم عمرك يا فتحي؟ 22 سنة. ما شاء الله كبير يعني وعاقل. لماذا لا تصلي؟ لا أنا أريد أن أصلي، ولكن هناك مشكل صغير يا أستاذ. عندما أغتسل أذهب إلى بيت الراحة أو إلى الحمام أو كذا، ومن بعد أبقى فترة 10 دقائق ربع ساعة 15 دقيقة، فإلى بيت أحس بقطرات تخرج من المهبل. إذن من الذكر. شوف نعم. شوف يا فتحي، أنا سأعطيك يعني طريقة افعلها وبإذن الله يذهب عنك ذلك كله. إذا انتهيت من تبولك فخذ غرفة من ماء في يدك واضرب بها على ذكرك والبس ملابسك حتى تصبح المنطقة رطبة، ثم أكمل وضوءك فتحي. نعم أخذ. نعم يا شيخ. إيه. ثم أكمل وضوءك للصلاة تماما، فإذا شعرت بخروج بول أو بخروج رائحة أو كذا لا تهتم بذلك ولا تلتفت إليه أبدا، وكبر وصلي كل الصلوات حتى يؤذن للصلاة الثانية، ثم في الصلاة الثانية توضأ أيضا. وليس عليك بأس لو خرج منك بول أو خرج منك ريح، هذا لا ينقض وضوءك بإذن الله ما دام أنها وسوسة يعني. عسى الله يدلنا وياك على الخير يا فتحي. أختي أم بسام تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك إن شاء الله ألف عافية. الله يحييك. أسألك عندي سؤالات. ما بعرف في عنده جوزي، أنا عنده ثلاث بولة. أيوة. فعنده بس يتوضى فبس بستنى شوي وبعدين برجع بفوت بتوضى كمان مرة بتوضى، فلما يخلص وضوء برجع بوقف على سجادة الصلاة عشان بدي أقوم الصلاة، برجع بقول إنه حسيت إنه نزل شيء، برجع بفوت على الحمام كمان مرة برجع بتوضى. يعني هاي عدة وضوء وبتضل رايح جاي رايح جاي يعني على الحمام بس عشان وضوء وبحس إنه نزل شيء. أم بسام، هذه وسوسة لا تصح. أقول هذه وسوسة لا تصح، ولا يجوز له أن يعمل مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل يا رسول الله أحدنا يخيل إليه، يخيل خيال أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني كأنه يخرج منها ريح أو كذا، قال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فأمره أن يبتعد عن الإحساس إلى الحاسة، إما شيء إنسان يسمعه بأذنه أو يشمه بأنفه، فلا يجوز أن يتلاعب الشيطان بالإنسان. انتقض وضوءك، خرج من كريح، خرج من قطرات، هذا سوف يجن الإنسان بعد ذلك. يتوضأ وضوءا تاما ويصلي وليس عليه ما أصابه أثناء ذلك. أذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا صلى مرة ففي أثناء صلاته رأوه يشير بأصبعيه بالسبابة والوسطى، فلما انتهى من صلاته سألوا قالوا له يا أمير المؤمنين رأيناك تشير بأصبعيك، فقال نعم إن الشيطان أقبل إلي يقول اقطع صلاتك قد انتقض وضوءك، فقلت له هات شاهدين. تلعب علينا يا إبليس، تلعب علينا وتلعب بصلاتنا، هذا لا يجوز ولا يستجيب الإنسان للشيطان في مثل ذلك. أختي نور تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. دون تحوالي يعني سر يعني نبني تحب الولد يعني بين خبين. ارفعي صوتك شوي. يصير ابنية تحب الولد بينه وبين نفسه، يعني كيف يعني تعشق انسان اخر؟ اي بينه وبين نفسه. ما في يعني. نعم. وضحي اكثر يا نور، يعني مثلا شاب مثلا معكم في الحارة، أنت وقع في قلبك حب له هكذا. نعم. ما دام أنه طبعا أنت ابتعدي عن هذا قدر المستطاع، لكن ما دام أنه لم يحصل منك لقاءات معه واتصالات كذا فالله لا يؤاخذك على ما يقع في قلبك، لكن أيضا يا بنتي حاولي أنك لا تحاولي كل مرة تذهبي تنظري إليه وتعلقي نفسك به، يعني رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، يصبح الإنسان ربما يتعلق قلبه بما يضره ويشغله بعد ذلك. نعم. نسيتني يعني الواحد عنده فلوس دين تقعد تقرأ. الدين. إيه. نعم، الإنسان الذي عليه دين يجوز أن نعطيه من الزكاة ليسدد دينه. لا لا، يعني مثلا أنا عندي فلوس مثلا مضيتها لأحد محتاج دين تقع علي زكاة يعني؟ لا لا لا، ما دام أن ما دام أن الدين عنده لم يسلمه لك وليس تحت يدك فما تؤتين زكاته. أخوي مصبح تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحب، الله يحييك يا مصبح. طيب اسمح لي عاد أنا أسمع الفتوى. أول شيء فتوى الدين، أنا عندي تقريبا في حدود 500,000 درهم خارج يجري ديون، هل أزكي عنها مع أنها مرجوة العودة لأن أهلي وأصحابي لما مستفيد؟ الصحيح أن الدين ليس فيه زكاة ما دام أنه ليس تحت يدك، ليس فيه زكاة. الله يرحم والدك. بعد شيء آخر طلب. أي. الله يرحم والدك. أنا صار لي ساعة اتصل بس أساس الدين مش على الهواء إحنا صح؟ نعم. زين أنا أدعوك جزاك الله خير. تفضل. بلا بلا بلا أنت على الهواء ترى. لا لا أنا. أجل خل سؤالك بعد ما تخلص الحلقة، يمكنك أنك تأخذ رقم الإخوان وتتصل بي إن شاء الله. اتصل بك على ال. خلاص اتصل بي الإخوان يعطونك رقم لأنك على الهواء الآن. نعم من معنا. هيا أنا أرجو من الإخوة اللي عندهم أسئلة خاصة يعني أن يتأكدوا أن لا نكون يعني نعم أختي هيا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للشيخ لو سمحت ارفعي صوتك شوية يا أختي. طيب أنا عندي سؤال، الوالد الأموال في البنك الفائدة أتوقع أي هل يجوز الواحد يتصدق فيها كيعني الوالد موجود ولا توفي؟ لا موجود، بس هو يقول لي أنه الأموال اللي الفائدة هذه حقة البنك أنه بدل ما يأخذون الكفار أتوقع أو أرضى. ما عليه بأس إذا كان البنك أعطاه يعني ربا على ماله دون أن يشترط هو ذلك، دون أن يشترط ذلك، إنما جاء بيأخذ فلوسه قال والله أنت وضعت مليون صارت مليون وعشرة آلاف مثلا، فيأخذ العشرة آلاف لا يدعها للبنك ويتصدق بها. نعم ما دام دقيقتين خلنا نأخذ بالسؤالين ثلاثة. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز قراءة المصحف أيام دورة شهرية؟ ذكرنا هذا أنه لا بأس المرأة تقرأ إذا كانت لبست قفازات أو تقرأ من التفسير أو تقرأ من جهاز أو كذا. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أصوم وأنا ما عندي إلا كلية واحدة؟ أخوك من العراق. أسأل الله تعالى أن يشفينا ويشفيك ويعافينا ويعافيك ويقوي أجسادنا وجسدك بإذن الله، وكلية واحدة فيها بركة الحمد لله يعني. لكن إذا كان الصيام لا يضرك فصم، إذا كان الصيام لا يضرك فصم، لكن لو قال لك الطبيب مثلا أنك لا بد أن تكثر من شرب الماء ولأجل الكلية ما تفسد عليك فلا تصم، وأيضا لا تقضي لأنك مدام ما تستطيع صوم رمضان بسبب الكلية أيضا بعد رمضان سيستمر الحال على هذا، فبعد رمضان أيضا تطعم كل يوم مسكينا. يقول شربت الماء في رمضان والأذان يؤذن صلاة الفجر. أخوك من أبو ظبي. بالنسبة للأذان الأصل أن الإنسان أول ما يؤذن أن يتوقف عن الشرب والأكل، لكن لو أنه علم أن المؤذن ربما يتقدم قبل الأذان عادة بدقيقة دقيقتين فشرب شيئا خلال الأذان ما عليه بأس إن شاء الله. يقول أعمل في شركة نفطية 4 أيام وأربعة أيام راحة وتبعد المنطقة أكثر من 80 كيلو، هل يجوز قصر الصلاة هناك بالرغم أني لا أجد مشقة؟ نعم إذا كان منطقة عملك تبتعد عن بنيان بلدك، ليس من بيتك 80 كيلو، لا من بنيان البلد تروح في البر أكثر من 80 كيلو، أكثر من 16 فرسخا، فإنك يجوز هناك أن تقصر الصلاة وأن تجمعها لأنك تعتبر في حكم المسافر. يقول كيف تكون الزكاة عن الغنم الماشية؟ إذا كانت الغنم أنت تطعمها وتسقيها فليس فيها زكاة، أما إذا كانت هذه الغنم ترعى فهي سائمة فإن في كل 40 من الغنم شات ثم في 120 شاتان ثم في كل 100 شات، يعني من 120 إلى 300 شاتين، من 300 ثلاث ثم 400 فيها 4 500 فيها 5 إلى غير ذلك. أما إذا كان الإنسان عنده مجموعة من الغنم يأكلها ويشربها وينفق عليها أكثر الحول فهذه ليس فيها زكاة إلا إن كان يعدها عروض تجارة، مثلا واحد شغلته يتاجر بالغنم أو يتاجر بالإبل فهو أصلا يربي الغنم ويكثرها ويبيع منها وكذا فهي أصلا عروض تجارة هذه الغنم، فهذه يكون عليه فيها زكاة، زكاة عروض التجارة، يقيمها كم تسوى ويزكي المال منها. يقول ما حكم بيع الأجل مع زيادة الثمن؟ لا بأس في ذلك، لما تأتي تشتري مني هذا القلم الآن فأبيعك إياه بعشرة دراهم تقول لا سأسددك بعد سنة، معناها أنك ستستفيد من القلم من السلعة وتستفيد من المال بقائه عندك سنة كاملة، فهنا يجوز أن أقول لك ما دام أنك تسددني بعد سنة إذن أبيعك إياه ب 12 ريالا أو ب 15 أو نحو ذلك. يقول ما حكم تناول حبوب السمنة في رمضان الذي يساعد على تفتيح الشهية إذا كان الإنسان سؤال غير غير غير مكتمل، لكن إذا كان هو دواء يحتاج إليه الإنسان لا بأس به، لكن يأخذه بعد الإفطار فإن اضطر إلى أخذه أثناء الصيام أفطر وأخذ، لأنه في حكم المريض. أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وها نحن وإلى حبه لم يبقى على تمام رمضان إلا يعني نحن في أواخر العشر الأخيرة الآن، لم يبقى إلا أيام معدودة، فينبغي الإنسان أن يحرص على استثمارها وعلى استغلالها قدر استطاعته. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك عيش السعادة.